بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، وصلنا إلى قول الإمام ابن أجرون باب الأفعال، فقال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب ويضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا. وصلنا إلى قوله: والأمر مجزوم أبدا. ولفظ مجزوم يعني هذا على طريقة الكوفي، لأن ابن أجرون جرى على طريقة الكوفي، واضح؟ لأننا نعلم أن الجزم ما هو؟ إعراب، ليس بناء، واضح؟ ولكن يعني عبر بذلك لأن الأمر حركته الأصلية هي السكون، كما أن الجزم حركته الأصلية هي السكون. فصاحب الحاشية قال: مجزوم أي يعامل معاملته، لأنه يبنى على السكون والحذف، كما أن المجزوم يجزم بهما، أو المراد به الجزم اللغوي وهو القطع، بقطع الحركة والحرف عنه والمهلة واحدة، والمهلة واحدة، إما لمشابهته المضارع، ولذلك نقال أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، أو أن الاشتراك لغوي وهو القطع، وهو القطع. قال الشارح: والأمر الواو حرف عطف، والأمر مبتدأ مرفوع بالابتداء، مجزوم خبر مبتدأ مرفوع بالضمة. أبدا، هذا إعراب جديد تحفظونه، أبدا ما إعرابه. ظرف زمان منصوب على الظرفية، يعني مفعول به فيه ظرف زمان، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قال شارحا: يعني أن فعل الأمر مبني على السكون دائما، إما لفظا نحو اضرب زيدا، ما إعرابه؟ اضرب زيدا. فاضرب فعل أمر مبني على السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا مفعول به منصوب. وإما تقديرا للتخلص من التقاء الساكنين إذا اتصل به نون التوكيد الخفيفة خفيفة أو ثقيلة، نحو اضرب يا زيد بفتح الباء الموحد. وإعرابه اضرب فعل أمر مبني على السكون، على سكون مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بالفتح العار للالتقاء الساكنين. هذا إعراب يحصل كذلك. الاتصال نون التوكيد بفعل الأمر هو اضرب، حرك بالفتح لأن عندنا ساكن وساكن، والساكنان لا يلتقيان في اللغة العربية، فحركت الباء بالفتح. هذا التحريف عار مقدر، منع من ظهور السكون اشتغال المحل بحركة عارضة، نعم، وهي الفتح. والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والنون للتوكيد يعني لا محل لها من الإعراب. يا زيد، يا حرف نداء، نعم، يا حرف نداء، وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب، أو اتصل به نون النسوة نحو اضرب يا هندات. كذلك إذا اتصل بفعل الأمر نون النسوة، نون النسوة، فكذلك يبنى على الفتح، أو اتصل به نون النسوة نحو اضرب يا هنداد، وإعرابه كإعراب ما قبله، إلا أن النون هنا ضمير النسوة، فاعل مبني على السكون في محل رفع بخلافها فيما قبلها. نون النسوة هي اسم مسند إليه، نون التوكيد لا، هي للتوكيد حرف، نون النسوة اسم، ولذلك هي ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. والوالدات يرضعن، والمطلقات يتربصن، فهذه هي فاعل، يعني تتربص النساء، ترضع النساء، واضح؟ نعم. ثم قال إلا أن النون هنا ضمير النسوة فاعل مبني على السكون في محل رفع بخلافها فيما قبلها، فإنها فيه للتوكيد كما علمت. هذا إذا كان صحيح الآخر، يعني ليس في آخره حرف علم. طيب إذا كان الفعل معطل الآخر، نعم، فيبنى على ما يجزم عليه مضارعه، تقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، ادعو، ارمي، نعم. فإن كما علمت هذا إذا كان صحيح الآخر ولم يكن من الأفعال الخمسة. فإن كان معتلا أي آخره حرف علة فإنه يبنى على حذف حرف العلة، نحو اخشى وادعو وارمي. وإعرابه اخشى فعل أمر مبني على حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. وادعو الواو حرف عطف، ادعو فعل أمر مبني على حذف الواو وهي حرف العلة، والضمة قبلها دليل عليها، لأن قلنا أن حروف العلة تناسبها الحركة، الفتحة تناسبها الألف، والضمة تناسبها الواو، والكسر تناسبها الياء. ولذلك قال الفتحة قبلها دليل عليها، والضمة قبلها دليل عليها، وكذلك إذا كان حرف العلة الياء الكسرة دليل عليها. والفاعل الضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وارمي ارمي الواو حرف عطف، ارمي فعل أمر مبني على حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. كذلك إذا كان من الأفعال الخمس، يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، هذا كيف يجزم؟ لم تفعلي، لم تفعلوا، لم تفعل بحذف النون، فكذلك يجزم بحذف النون إذا كان من الأمثلة الخمس. أو كان من الأفعال الخمسة فإنه يبنى على حذف النون، نحو افعل وافعلوا وافعلي. وإعرابه افعل فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل، وافعلوا الواو حرف عطف، افعلوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، وافعلي فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل. واضح إن شاء الله تعالى؟ يعني الواو والألف والياء كما أخذنا سابقا أنها في أسماء، فتقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هذا فاعل. قال والحاصل أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع منه، فإن كان مضارعه يجزم بالسكون كيضرب تقول فيه لم يضرب، كيضرب هنا يعني أتى به مفعول، تقول فيه لم يضرب، فإن الأمر منه كذلك مبني على السكون، اضرب نحو اضرب. وإن كان مضارعه يجزم بالحذف نحو لم يخشى ولم يدعو ولم يرمي ولم يفعل ولم يفعلوا ولم تفعلي، فإن الأمر منه كذلك يبنى على الحذف، تقول اخشى وادعوا وارمي وافعل وافعلوا وافعلي. وتقدم إعراب ذلك، وعلى ذلك قول أبي رفعة المشهور والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أيا من يفهمه. نعم. نحفظ هذا البيت إنه قاعدة، والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أيا من يفهم، أيا من يفهم. الآن انتقل إلى النوع الثالث من أنواع الأفعال وهو المضارع. ما تعريف الفعل المضارع يا حاسب؟ والتي يدل على القصور فهم المستقبل. ما تعريف فعل المضارع يا كريم؟ وما يدل على وما يدل على هو فعل حاضر أو في هذا هو التعريف متاع وليدات الصغار مش قبل سلمك ما تقصدش ما تعريف المضارع من طول هو ما دل على الصغار واحد خم هو ما دل على الفعل في زمن التكرار لا اي ما دل على حدث وطول والزمان جزء منه وما دل على حدث والزمان جزء منه والزمان جزء منه لا هذا فعل مضارع ما دل على حدث والزمان جزء منه ان الفعل المضارع تقترن به احد الازمنه الثلاثه تقترن به احد الازمنه الثلاثه اذا كان مرفوعا يدل على الحاضر او المستقبل هذا هو الحدث واذا اتصلت به لم الماضي اذا اتصلت به السين فيدخل مستقبل قريب سوف مستقبل بعيد لم المستقبل صحيح في الزمن مش سنة الماضي جدا مش فعل الماضي حتى الزمن مش سنة مش سنة في لكن زمن واحد زمن واحد وهو الماضي لكن فعل المضارع الأزمنة الثلاثة تقدر تقترب به نعم قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع الذي تسمى بحروف المضارع حروف المضارع ويجمعها قولك أليس وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم الفعل المضارع مرفوع الفعل المضارع معرض هذا معنى رفع مرفوع أبدا إلا إذا اتصل به ناصب أو جازم يعني يكون مرفوعا إذا تجرد عن الناصب أو الجازم وقالوا هذا هو لأن في العربية هناك من يسمى بفلسفة العامل فقالوا أن عامله معنوي كما ذكر ابن هشام ذلك عامله هو التجرد عن الناصب والجازم عامل الرفع كما أن العامل في الابتداء هو الابتداء عامل الرفع في المبتدأ هو الابتداء واضح فالفعل المضارع معرف ويكون مبنيا ويكون مبنيا في حالات واعرب المضارعا من عريا من نون توكيد مباشر ومن نون اناث كيروعن من قتل اعرب مضارعا من عريا يعني ان تعرف اي لم تتصل به نون التوكيد الثقيله او الخفيفه او نون النسوه لفظا او تقديرا لفظا او تقديرا لذلك قال نون المباشر نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن فيشترط المباشر قال والمضارع الواو حرف عطف أو للاستئناف المضارع مبتدأ مرفوع بالابتداء ما اسم موصوف بمعنى الذي أو نكر موصوف بمعنى لفظ والمضارع يعني الذي كان في أوله الذي كما الموجود في المثل أو نكر موصوفا بمعنى كما قال والمضارع لفظ كان في أوله لحن بمعنى لفظ خبر المبتدأ مبني على السكون في محل رفع يعني أن والمضارع الذي الماء هذه ما اسم موصوف بمعنى الذي في محل رفع خبر المبتدأ اللي هو المضارع كان فعل ماض نقص يرفع الاسم وينصب الخبر في أوله في حرف جر أوله مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة وأول مضاف الهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر والجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل نصب خبر كان مقدما إحدى اسم كان مؤخرا مرفوعا بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والجملة من كان واسمها وخبرها لا محل لها من إعراب صلة ما على الأول يعني صلة الموصول، أو محلها رفع صفة لها على الثاني يعني إذا كانت الماء نكرة موصول. وإحدى مضاف والزوائد مضاف إليه بالكثرة الظاهرة. الأربع صفة للزوائد، الزوائد الأربع، وصفة وصفة المجرور مجرور، وعلامة جره الكثرة الظاهرة. يجمعها، يجمع فعل مضارع مرفوع لتجرده عن من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وها مفعول به منصوب مفعول به مبني على السكون في محل نصب. يعني ليس هكذا مباشرة، الأول تقول والها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وليس كذلك تقول مفعول به مباشرة. يجمعها قولك، قول فاعل يجمع مرفوع بالضمة الظاهرة، وقول مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. أليس أنا فعل ماض والتاء ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع، يعني أخذنا هذا إما تقول إما أن تقول يعني فتحة مقدرة أو مبني على سكون اتصاله بتاء الفاعل، وهذا أيسر بالنسبة لكم. الشرح وأليت بمعنى أدركت، أليت أنا فعل ماض والتاء ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفعه، والجملة من الفعل والفعل في محل نصب مقول القول وأليت بمعنى أدركت، يعني أن الفعل المضارع هو ما كان مبدوءا بحرف من الحروف الأربعة المجموعة في قولك أليت وأي الهمزة، فمتحنة العلامة ليست من أنفع العلامات، ليست من أنفع العلامات، يعني ليست هي التي تكون المضارع يكون هكذا، لكن قد تشتبه. الميزان الحقيقي يعني كما قال الأئمة منهم ابن هشام، الميزان الحقيقي لتمييز الفعل المضارع هي دخول لم، قبوله لم، لأنه قد يكون الفعل من أصل جذره يعني من أصل حروفه يبدأ بأي أحد هذه الأحرف، بأحد هذه الأحرف، كما تقول يرنأت، يرنأ فعل ماضي ليس مضارع، فهمتني؟ نرجست أو نرجس، النون هذه يعني من أصل الكلمة ليست من من من حروف أليت، واضح؟ نعم. بطبيعة الحال أليت أدخلوا يعني للمتكلم، ندخلوا لجماعة المتكلمين، يدخلوا للغائب، تدخلوا للمخاطب، هذا هي دلالتها. فقوله أليت وهي الهمزة يشترط أن تكون للمتكلم نحو أقوم، إعرابه أقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل المستتر وجوبا تقديره أنا، فالهمزة في أقوم للمتكلم بخلاف همزة أكرم، بخلاف أكرم فإنها للغائب، تقول أكرم زوج عمرا، لكن أكرم هذا ليس فعل مضارع، فهمت؟ لأنه على وزن أفعل ورباعي هذا فعل ماضي، فأكرم زوج عمرا فإذا دخلت على الماضي، وهو أصل جذره كرمة، فهمتني؟ فهذا يعني مزيد بحرف أكرم. والنون ويشترط أن تكون للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، يعني للأمرين، إما أن تكون معظم نفسك أو لجماعة معه غيره. نون ندخل، نأكل، ندرس، نعلم، نقول. نعم. والنون ويشترط أن تكون للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، نحو نقوم، وإعرابه نقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره نحو، فالنون في نقوم للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره بخلاف نون نرجة فإنها للغائب. فإذا دخلت على الماضي تقول نرجة زيد الدوات، إذا جعل فيها النرجة نرجة نوع من الصبغة مثل الكركم والاسم تذكروني باسمه الزعفران فهمتني واضح، فنرجس يعني جعل في ذلك اللوم، اذا جعل فيه النرجس والنرجس نبت ذو رائحه طيبه تقريبا يشبه الزعفران يصغر تكتب به نعم. والياء التحتيه واشاره ان تكون للغائب نحو يقوم زيد، وإعرابه يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وزيد فاعل مرفوع فالياء في يقوم للغائب بخلاف ياء يرنأ فإنها تكون للغائب والمتكلم، فإذا دخلت على الماضي تقول يرنأ زيد الشيء صبغه يعني بالحناء، ويرنأته إذا خضبته بالحناء، والتاء الفوقية إشارة أن تكون للغائبة أو للمخاطب نحو تقوم هند وتقوم يا زيد، يعني التاء في تقوم هند هي للغائب المؤنثة أو تقوم يا زيد للمخاطب واضح؟ نعم. وإعرابه تقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وهند فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وتقوم الواو حرف عطف تقوم فعل مضارع مرفوع بضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر رجوعا تقديره أنت، ويا حرف داء، وزيد المنادى مبني على الضم في محل نصب، فالتاء في تقوم للغائبة أو المخاطبة بخلاف تاء تعلم فإنها للغائب، فلذا دخلت على الماضي تقول تعلم هذا تعلم زيد المسألة، فتعلم فعل ماضي في أوله التاء واضح، لكن هذه التاء يعني تعلم هو واضح، فلذلك هي للماضي. قلنا أن التاء هي حرف من حروف المضارع تكون لأمرين مؤنثات الغائبة المؤنثة الغائبة والمخاطب المذكر واضح نعم، مثل تقوم هي تقوم هي هذه التاء بالأفعال من الحروف المضارعة نعم. فتعلم زيد المسألة فهذه أعني تقوم ونقوم بالنون ويقوم بالتحتية وتقوم بالفوقية، التحتية يعني النقطين الأولى والفوقية النقطين الفوق، كلها أفعال مضارعة لوجود حرف الزيادة في أولها، والاستتار فيها والاستتار واجب فيها إلا المبدوء بالياء، استتار ماذا؟ الفاعل إلا لي يقوم زيد، وتاء الغائبة فإن الاستتار فيهما جائز لا واجب، يعني تقوم هند أو تقوم، شوف الفرق بين الجواز والوجوب أن الجائز يصح أن يكون ثابتا أن يلفظ الفاعل، فتقوم هي أو تقوم هي الجد، أما نقوم الطلاب لا، رأيتم هنا وجوب الاستتار، هنا الاستتار وجوب الفاعل نقوم نحن، لا تقول نقوم الطلاب لا يصح واضح نعم، أو كذلك المتكلم أقوم حاتم لا يصح، لذلك هنا هو واجب الاستتار الفاعل واضح. وسميت هذه الحروف الأربعة بالأحرف الزوائد لزيادتها على الفاء والعين واللام المسميات بالميزان الأصلي، لأنه الميزان الأصلي للأفعال في اللغة العربية فعال، فالأولى اسمها فاء الفعل، والثانية عينه، والثالثة لامه، مثل هذا مثلا تقول دخل الطعم لا، هذه مثل الفعل، هذه عين الفعل، وهذه لا مثل الفعل، سفر وزنه ارتفع، فتلاحظ ان هذه هي الصفات، هذه جوز نعم ولا تنسى مزيد بحرف وحرفين ثلاث احرف وسميت هذه الحروف الاربعه بالاحرف الزوائد لزيادتها على الفاء والعين واللام المسميات بالميزان الاصلي، فانها يقوم على وزن يفعل بسكون الفاء وضم العين اذا اصله يقوم على وزن ينصر، لا يعني يقوم، نقلت حركه الواو الى الساكن قبلها فصار يقوم على وزن يدوم، هذا يعني اسمه في اللغه العربيه في الصرف اسمه قلب، يعني عندنا يقوم على وزن يفعل بسكون الفاء وضم العين يفعل، إذ أصله على وزن ينصر يعني يقوم، نقلت حركة الواو إلى الساكن يعني إلى القاف قبلها فصار يقوم هكذا، هذا اسمه قلب. عندنا يقول قال هو أصله يفعل ميزانه يفعل قالوا إنه هذه الضمة نقلت إلى هذا الفعل واضح فأصبحت يقول فهذه الضمة عرفت فأصبحت تقول فأصبح يقوم هو أصله يقوم فأصبحت يقوم أن يبقى مع الله تكون هذا مش مبدأ لا هو كان حتى يقوم يقوم على وزن يقول هو الوحيد لماذا هو صار هذا القلب؟ وأخذ لانتقل النقل فنقل هذه الضمة إلى فالكلة أصبحت يقوم وطبعاً حالة بالتالي أصبحت يقوم فأصبح سهلة النقطة واضح؟ هو أصله يقوم يقوم فنقلت الضمة إلى الساكن فأصبح يقوم نعم مقلب مقلب لا لا بالإبدال فقال نقلت حركة الواو إلى الساكن قبل أن فصار يقوم على وزن يدوم، فالقاف تسمى فاء الكلمة لكونها في مقابلة الفاء يفعل، والواو تسمى عين الكلمة، والميم تسمى لام الكلمة لكونها في مقابلة العين، واللام في يفعل، فهذه الحروف الثلاثة وهي الأصول، فتعين زيادة الياء ومنها الهمزة والنون والتاء كما بين لكم. أصل الفعل هي الفاء والعين واللام. قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وهو الواو الاستئنافي هو ضمير منفصل ومبتدا مبني على الفتح في محل رفعه مرفوع خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا ابدا ظرف زمان منصوب على الظرفيه حتى حرف غايه وجر يدخل فعل مضارع منصوب بان مضمر وجوبا بعد حتى وعلامه نصب الفتحه الظاهره هذا سناخذه ان شاء الله في النواصب عليه على حرف جر والهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب ناصبا فاعل يدخل مرفوعا بضمة ظاهرة أو حرف عطف جازم معطوف على ناصب والمعطوف على المرفوع مرفوع يعني أن الفعل المضارع يستمر على رفعه إلى وجود ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه كما تأتي معنى النواصب والجواز وقلنا أن العلامة الأصلية لنصب الفعل هي الفتح ويكون كذلك بحرف النون وحرف حرف العين. لا في النصب لا تقف بحرف العين بالجزم علامته الأصلية السكون وتكون علامته الفرعية حرف حرف العلة وحرف النون إذا كان من الأمثلة الخمس. نعم قال أن الفعل المضارع يستمر على رفعه إلى وجود ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه واختلف في رافعه هذا تكلمنا فيه ذكرت لكم فقيل وهو الصحيح التجرد من الناصب والجازم وهذا ما رجعه ابن هشام في الخطأ. نعم طيب وقيل أحرف المضارع قال في الحاشي ينسب هذا الابتساء كما في الأشمون أشمون على الصدام لشعشات الألفين. نعم وهي الأحرف الأربعة السابقة وقيل مشابهته للإسم في الحركات والسكنات ك يضرب فإنه على وجه الضارب هذا قول ثعلب كما فيه أيضا وقيل حلوله محل الاسم ورد هذه الأقوال ما عدا الأول يعلم ويعلم ورد هذه الأقوال ما عدا الأول يعني أن رافعه معنوي وهو التجرد على النصب والجازم يعلم من المطولات. طيب فهو الراجح التجرد على النصب والجازم كما رجحه ابن هشام يعني لماذا لأنه عند اللغويين دائما الإعراب يحتاج إلى عامل بعرف الإعراب بسبب العوامل الداخلة عليه طيب هنا الرفع هو عام هو معمول يعني هو أثر لأن الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجيبه العامل في آخر الكلمة هنا طيب أين العامل لذلك نحتاج إلى العامل فقالوا أن عامله معنوي وهو التجرد على النصب والجزم الفسائي قال حروف المضارعة أليس هذه الفراء كما ذكر هنا في الحاشية أنه قال مشابهته للاسم في الحركات والسكنات ما معنى مشابهته للاسم في الحركات والسكنات الفعل المضارع هو يضرب واضح على وزن يفعل أو يأكل على وزن يفعل ننظر إلى اسم الفاعل هو اسم ضار فاعل فهو نفس حركات وسكنات هكذا ولذلك قالوا أن الفعل المضارع هو أيضا مشابهته للاسم من حيثيتين حركاته وسكناته وكذلك أن الاسم معرف تقول مثلا يضرب يفعل اسم الفاعل ضار فعل طرحنا هناك مقاربة حركات وسكنات هنا متحرك فعل ضار ليمون يضرب هنا متحرك أرجع هنا ساكن متحرك ساكن هذه هي المشابهة في حركاته وسكناته نعم ثم انتقل إلى النواصب فقال فالنواصب عشرة وهي أن ولم وإذا وكي ولام كي ولام الجحوز وحتى والجواب بالتاء والواو وأو إلى هنا انتهى من النواصب بطبيعة الحال النواصب تنقسم إلى قسمين نواصب يعني تفعل تنصب بنفسها وهي المذكورة هنا الأربعة أن ولن وإذا وكيف. أما الدوافي فإنما الناصبة هي أن، لذلك أن تسمى أم الباب، أم الباب، أم النصب، لأنه بعد حتى أو إلا أو غيرها أو الواو تكون أن مضمرة بعد أو بعد لام المحول أو لام واضح، تكون أن مضمرة بعدها، فالناصب ليس كالل وإنما المضمرة بشروط ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.